وتوجد وتشترط عليه من الشروط ما كان بريئا منه. فالمسألة من الطرفين، المسألة عرض وطلب، إذا زادت اسم المرأة اشترط، وإذا انخفضت اشترطه. وعلى كل حال هذه مسألة معروفة، والآية كالصريحة في الباب، والخبر صريح.